اغزو على الغازي يا الدين لا سادي اغزو على سيسي جنده وأعوان خوان متمادي صاحب كفر والحادي طول الوقت في عنادي لابد خسران اغزو على الغازي أهل الدين الأسادي اغزو على السيسي جنده وأعوان خوان متمادي صاحب كفر والحادي طول الوقت في عنادي لابد خسران زينا الاجهادي صالات على العادي فيها الرصد الابطالي ذلت كل خوان يا خير الاجنادي قد قال اجهادي من ظلم هو البادي لابد خسران اغزو على الغازي اهل الدين الاسادي اغزو على السيسي جنده واعوان خوان متمادي صاحب كفر والحادي طول الوقت في عنادي لابد خسران اغزو على الغازي اهل الدين الاسادي اغزو على السيسي جنده واعوان خوان متمادي صاحب كفر والحادي طول الوقت في عنادي لابد خسران وجندنا غادي في السهل والوادي فيه الحقد والقادي يصيك نيران نجل الدين لتفادي آلاف بعدادي هم خير الأجوادي اغزو على الغازي اهل الدين الاسادي اغزو على السيسي جنده واعوان خوان متمادي صاحب كفر والحادي طول الوقت في عنادي لابد خسران اغزو على الغازي اهل الدين الاسادي اغزو على السيسي جنده واعوان خوان متمادي صاحب كفر والحادي طول الوقت في عنادي لابد خسران.